لأنها منقلب. ورسالة مصدقة على حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل الطبقة التاسعة من أكابر شيخ البخاري عن يزيد بن أبي عبيد هذا هو مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع سلمة بن عمرو الأكوع منسوب إلى جده الصحابي المعروف يعني وهذا من ثلاثيات البخاري وكثير من ثلاثيات البخاري يأتي عن أبي عاصم وبعده يزيد بن أبي عبيد وبعده سلمة ثلاثة ومعنى الثلاثيات أن يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وسائر هذا يسمى ثلاثيات ومن هنا في صحيح البخاري 23 أو 22 حديثا ثلاثيات وأما مسلم فليس عنده ولا واحد وكذلك أبو داود ليس عنده إلا الرباعيات ومسلم والنسائي كذلك أيضا ومسلم كذلك الرباعيات وأما الترمذي له ثلاثيات واحد وأما ابن ماجه فله 5 ثلاثيات ولكنها عن جبارة بن مغلس وشيخه أيضا ضعيف ضعيفان 5 أحاديث وأما الإمام أحمد حوالي 300 أو زيادة ثلاثيات أو ثلاثيات وأما قول بعضهم إن الترمذي له ثنائيات فهذا وقع في نسختهم إسقاط يعني أحد الرواة فظنوا أنه ثنائيات وليس كذلك إنما هو ثلاثيات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.